لم يتم الصلاة فقام للإتمام. وهذا بعض الجماعة، وهنا بعض الجماعة اتبع الإمام وبعضهم أتم منفردا، ما حكم كلا الفريقين؟ الجواب كلا الفريقين صحيح، يعني إذا سلم الإمام عن نقص وقام الإنسان يقضي ما فاته ثم ذكر الإمام وأتم، فالذين فارقوا بالخيار، إن شاءوا دخلوا معه ثم قضوا ما فاتهم، وإن شاءوا استمروا لأنهم انفردوا لعذر وقد زال. ومثل ذلك ما ذكره الفقهاء، لو أن الإنسان مثلا هاجت عليه معدته يريد تقيا فانفرد عن الإمام، ولما انفرد هدأت، قالوا فله أن يستمر منفردا وله أن يرجع مع الإمام. نعم. يقول: ما هو القول الصواب في فرش المنزل بفرشة فيها صور؟ الظاهر ما عليه الجمهور أنه لا بأس به لأنها تمتع، والتحرز منها أحسن. نعم. إيش؟ لا يقول صور. يقول: ما حكم لبس البنطال الخاص بالنساء للتستر لا للتزين؟ لا حول ولا قوة. يعني السروال العادي ما في شيء. السروال العادي تلبس السروال واللي فوقه مثلا يكون فنيله ولا شيء آخر. هذا. نعم. والله الفرق الاسم. الاسم يعرف الفرق. ثم أهم شيء عندنا أن ما نريد من النساء أن يتلقفن كل شيء كل وارد. الآن لو تستفتين واحد باكستانية بناء البنطلون لا بأس البسيط، يعني هذا عادتهم بشرط لا يكون ضيقا بل يكون واسعا. لكن عندنا الآن تقولون النساء بس مصب للعادات والتقاليد، مع أن هذا لا شك أنه يشبه نساء كنسائات العاريات ويشبه أيضا تشبه الرجال. وهذا يقول: هل الاستثناء بالمشيئة يؤثر في انعقاد اليمين أو الطلاق؟ ما هو القول الصحيح في هذا؟ أما اليمين فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأما الطلاق إذا قال زوجتي أنت طالق إن شاء الله، فإن كان قصده إن شاء الله أن تطلقي بهذه الجملة طلقت، لأن نعلم من الشريعة أن من قال إن شاء الله فإن زوجته تطلق، فيكون إذ ينظر عود الأرسل إذا قال أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن تطلقي بهذه الصيغة طلقت. وأما قال أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله سببا آخر أو طلاقا آخر غير هذا، فإنها لا تطلق. عرفت؟ أقول: إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن تطلقي بهذه الصيغة، فهي طالق، لأن المقصود بهذا التأكيد في الواقع. وإن قال إن شاء الله لطلاق مستقبل ينعقد يعني سببه فيما بعد، فهذا ينظر إن وجد سبب الطلاق فيما بعد سواء كان معلقا أو غير معلق طلقت، وإلا فلا. ما حكم الصلاة إلى السترة؟ هل هو واجب أم مستحب؟ وما رأيكم في إيش؟ همة؟ لا، قبل كلمة في همة من يقول، وكلمة في همة من يقول، وش معنى في همة من يقول؟ يعني ما رأيكم في همة الذي يقول هذا الكلام؟ وش معنى همة؟ همة يعني استعداد وقوة بالعمل في شيء معين. أنا رأيي من الصواب أن يقال: وما رأيكم في قول من يقول؟ مو بهذا الصواب؟ بلى. أنا شيخ إرادة همته. نعم نعم، على كل حال من يقول عن حكمي